أريد أن أسألكم جميعا، أسأل نفسي وأسألكم جميعا، كيف تتصورون؟ أو حاولوا الآن كل واحد يتصور نزول الموت، كيف يكون نزول الموت؟ يعني عندما تفارق حبيبا تحزن، ولكن هنا الفارق روحك، ستفارق روحك وسيطالعك ويطلع عليك ملك الموت، وسترى ملائكة بحسب ما ختم لك. فاحنا لابد للنشوة. إذا طيب نتخلص الآن، نحاول الموفق الآن، من سيوفق إلى أن يحاول أن يتخلص من نشوة الحياة، من سيطرة الذنوب على بصيرته لحد أنها عميت عن رؤية ما يجب أن يرى. ومما سيرى فبصرك اليوم حديد. حاول أنك فوجئت، وهذا هو الوقت، هذا هو الوقت. ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نوخره إلا لأجل معدود، وما نوخره إلا لأجل معدود، إلا لأجل معدود، يوم ياتي، يوم ياتي، يوم ياتي، يوم ياتي، لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد، فمنهم من جميع الناس والجن من لدن آدم إلى قيام الساعة، منهم شقي وسعيد. حقيقة الشقي نحن محجوبون عنها، بقلوب مليئة بالهوى وقلوب مليئة بما يفسدها الآفات ويسلبها روحانيتها ونورانيتها وصفاءها. هذا الذي يحجبنا عن رؤية حقيقة شقي وسعيد. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم تبيض وجوه، يوم، يوم. أين القلب الذي يتصور ما يقع في هذا اليوم؟ أين الشعور الذي يصل بصاحبه إلى حد الخوف، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، من فضله، من فضله فوق عدله، ويزيدهم من فضله، ويرزق من يشاء بغير حساب. القلب ضيعناه في عبث الطفولة، ولهو الشباب، وغفلة الرجولة، وإصرار الكهولة، فواغوثاه يا الله، يا الله، يا الله. واحد دفن أباه، دفن صاحبه وأخاه ولم يعتبر، وقف الحسن البصري على قبره فقال: أمر هذه بدايته، إنه لأمر عظيم، أمر هذا مدخله، إنه لأمر عظيم. أين ذهبت الدنيا كما يذهب الوهم والحلم؟ أين ذهب اللباس؟ أين ذهب الفراش؟ أين ذهب المتاع؟ أين وأين الحبيب؟ أسلمك إلى الوحدة ورجع ليستكمل ما كان فيه تسيطر عليه نشوة الحياة. هذه مشكلة الإنسان، هذه مشكلتي ومشكلة الكثيرين. يا ربي أنت على الخلاص قدير، جاءك الموت بغتة وأنت في أهلك تكلمهم كما حدث مع كثيرين، كان يكلمنا، كان لنا، لم يموت بعد، إيتوا بالطبيب، جاء الطبيب وأيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك، إلى ربك يومئذ المساق. وقتها يرى ما لا نراه، فأما السعيد فيرى أمارات السعادة فيقول: قربوني قربوني. وأما الشقي فيقول: يا ويلها يا ويلها، أين يذهبون بها؟ من هذا الشقي؟ من؟ من؟ والمنغمس في الملهيات والمنسيات، الذاهل عن كتاب ربه، المغرور بما يظن أنه عمل صالح، لأنه ما أضاف نفسه إلى الأكابر ليعرف منزلته من منازلهم. ماذا بقي معنا من سنين؟ ماذا حملنا معنا من سنين؟ سنين وراءنا، ماذا حملنا معنا؟ ماذا تزودنا؟ ما يحمل الطوفان؟ الغثاء. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. اللهم أدخلنا في رحمتك، كلأنا بعنايتك، واجعل لنا في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، أكرمنا بالهدى والنور، وثبتنا عند المسألة في القبور، ونجنا من أهوال يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، تب علينا قبل الموت، قبل رؤية ملك الموت، واختم علينا بالحسنى. يا أرحم الراحمين، هذا ذلنا، هذا فقرنا إليك، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ويلنا، يا ويلنا، يا ويلنا من الله. خافه أبو بكر وخافه رسول الله، قبل أبي بكر خافه الرسل. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الدعاء منا ومنك الإجابة. يا أكرم مسؤول ويا أعظم مأمول، يا الله، يا الله، جد علينا انقطعت الأسباب إلا من كرمك وفضلك وجودك يا مسبب الأسباب. وجاءت سكرة الموت بالحق، سيأتي علينا وقت نتساقط الواحد بعد الآخر كما تتساقط الشجرة، ولن يبقى منا أحد، لأن البقاء لله. سنرحل إلى الله، سنرجع إلى الله، سيحاسبنا الله، وقد أخبرنا رسول الله بعذاب القبر. يا ويلنا، يا ويلنا، إن لم يغفر لنا ويرحمنا. يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا مولانا، يا ربنا، يا كاشف الضر والبلوى، يا مغيث، مريض. ضاق الأمر فاشرح صدورنا بالإسلام واهدنا بالقرآن واختم علينا بالإحسان. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. سبق أخونا فمن من من سيكون الثاني؟ لا بد أن يكون هناك ثان وثالث ورابع، لا بد أن يفنى كل شيء ويبقى وجه الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أهل النعمة والفضل والثناء الحسن. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافر. كم من شيء نحن أخرنا من كفارة توبة، أخرنا سوفنا لو نزل الموت بعد الساعة. أول ما يخطو أنا لم أستكمل أمر ديني، أول كنت أمد في عمري بنفسي وأمه. أتعرفون من المحروم؟ ليس محروم المال أو محروم الولد، المحروم من حرم التوفيق. المحروم من حرم التوفيق. التوفيق ما معنى هذا؟ يجد نفسه دائما عاجزا عن فعل الخير، يجد في قلبه قسوة أشبه بقسوة الحجر، الأشد من قسوة الحجر. يأكل كالبهيمة وينام كالبهيمة ويعيش كالبهيمة، بل هو أضل. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟